بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأنه شرع في بيان الأدلة الدالة على إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه التفصيل. وهذه الأسماء والصفات تملأ قلب المؤمن إيمانا وتعظيما لله ومحبة له وخوفا منه ورجاء لما عنده سبحانه وتعالى. فهذه الآية تضمنت أربعة أسماء لله عز وجل، وكل اسم تضمن صفة لله: الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء لله عز وجل. الأول يتضمن صفة الأولية، والآخر يتضمن صفة الآخرية، والظاهر يتضمن صفة الظاهرية، والباطن صفة الباطنية. وهذه الأسماء الأربعة أحاطت بالزمان والمكان، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، الذي ليس دونك شيء. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين الأول صفحة 47، قال: هذه الأسماء الأربعة، هذه الأسماء الأربعة تدل على أركان التوحيد. هذه الأسماء الأربعة تدل على أركان التوحيد، والمراد به، مراد ابن القيم رحمه الله تعالى، إفراد الله تعالى بالقبلية والبعدية والفوقية والقرب من عباده، لأنه يقول هذه الآية تدل على أركان التوحيد. فهذه الآية تدل على إفراد الله تعالى بالقبلية، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وتدل على إفراد الله بالبعدية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وإفراده بالفوقية، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وتدل على قربه من عباده. كذلك أيضا قال رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية، قال: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، على الإحاطة يعني الزمانية والمكانية. قال: الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاط ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. قال: فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول والآخر، قال: فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه. الأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، قال والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه. إذن هذه الأسماء الأربعة في هذه الآية المتضمنة للصفات الأربع تدل على إحاطة الله بالزمان والمكان، إحاطة الله عز وجل بالزمان وبالمكان، والله عز وجل لا يحيط به زمان ولا مكان. ثم قال رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل معناه في اللغة التفويض، وفي الشرع صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل ترك الأسباب قدح في التوكل، قدح ترك الأسباب قدح في التوكل وفي التوحيد، والله عز وجل قد أمر بالأخذ بها. قال لمريم وهي في حال المخاض وهزي إليك بجذع النخلة، وما عسى أن يفعل هز امرأة في المخاض بجذع نخلة باسقة الطول، بل ماذا يفعل الرجل القوي، بل مجموعة من الرجال ليهز النخلة من أسفلها، لكن هو سبب تساقط عليك رطبا جنيا. وماذا عسى أن تفعل عصا موسى بالبحر وبالحجر، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا. لا بد من الأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين وهو سيد المتوكلين، وجاءه من جاء وقال يا رسول الله في ناقته أعقلها وأتوكل أم أدعها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل. والمطلوب أن نباشر الأسباب بجوارحنا، وأما قلوبنا كما قال ابن القيم فلا تعتمد إلا على الله، له كلام عظيم في مدارج السالكين خلاصته أن القلوب لا يجوز أن تتعلق ولا تعتمد إلا على الله، ثم بالجوارح باشر التجارة والزراعة والصناعة والصيد والبيع والشراء وغير ذلك من الأسباب، لكن قلبك متعلق بالله، وهذا سبب، وهذا مجرد سبب. إذا انغلق عنك سبب فتح الله لك 1000 سبب وسبب، إذا أغلق وأوصد في وجهك باب فتح الله لك 1000 باب وباب. ما يكون الإنسان مثل العامة الذي يقول قطع الرأس ولا قطع المعاش، والذي لو احترق دكانه جن واختلط أو فصل من وظيفته ظن أنه قد انقطعت وأغلقت أمامه أبواب الرزق. كم من إنسان يفصل من وظيفته فيخرج من الضيق إلى السعة، ومن العسر إلى اليسر، ومن البلاء إلى العافية، ومن البلاء إلى العافية يستريح، والرزق بيد الله. ما دامت روحك في جسدك فرزقك على الله سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وإذا كان قد تكفل الله عز وجل برزق الطير والوحش وسائر خلقه من الحيوانات والطيور والحشرات وغيرها ممن ليس بمكلف، وأنت على توحيد وصلاة وقرآن وصيام وتعلم علم وتعليم علم، أفيضيعك الله عز وجل؟ حاشا وكلا، وإن ظننت ذلك فوالله إنه من سوء الظن بالله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من اتقى الله عز وجل فكفايته مضمونة، قال والزيادة على الكفاية، الزيادة على الكفاية هذا بحسب حكمة الله عز وجل ومشيئته، ربما منعك الله من الزيادة رحمة بك، رحمة بك، لو أعطاك الله وأغناك لربما فسد قلبك وربما تركت الطاعة والعبادة. فمن الناس من لا يصلحه إلا الكثير، ومن الناس من لا يصلحه إلا القليل. وقد كان بعض السلف يقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الكثير فارزقني، أعطني، أنا معتاد أنفق وأعطي وأفعل، ما يصلحني إلا الكثير. يزيد الله له في الرزق فيزيد في العمل والطاعة والعبادة. ومن الناس من إذا بسط الله له في الرزق طغى وبغى وظلم وأساء وترك الواجبات وفعل المحرمات. فالأمور بيد الله، والله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، والخير فيما اختاره الله. فأنت إذا اتقيت الله فقد تكفل الله لك بالكفاية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. والزيادة على الكفاية هذا إلى الله عز وجل بمقتضى علمه وحكمته، قد يعطي قليلا أو كثيرا. والأسباب لا تظن أنك تبذل ما تبذل من الأسباب وتأتيك الأرزاق بالأسباب. كم من أناس غيري وغيره بذلوا من الأسباب ما بذلوا وما عندهم شيء، ومن الناس بأدنى سبب تتناطح الملايين بين أيديهم. كم أعرف وكم تعرف من عامة لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب، ومن أغنى أغنياء الأرض بالملايين رزقه، ما يعرف يقرأ ما يكتب اسمه، ولا عنده شهادة ولا شيء. وكم من إنسان عنده ملف شهادات وغيرها، ويعرض نفسه على الشركة هذه والثانية والثالثة والرابعة ولا يحصل له شيء. وكم من إنسان، أنا أعرف شخص عنده كشك في المدينة صغير، صندقة صغيرة يمكن متر في متر، يبيع بطاط شبس، وبنى وأعال أسر وأنفق واشترى أراضي، وغيره محلات طويلة عريضة، آخر السنة ديون. بعض الناس يرى إنسانا اشترى باص، فتح الله عليه اشتغل، قال ما هي إلا لأصحاب الباصات نشتري باص، اشترى باص وحادث والمستشفى والباص في المرور ودين وما حصل شيء، هي مش بالباصات ولا. وبعض الناس يرى صاحب بقالة فتح الله عليه، قال الرزق عند أصحاب البقالات، الرزق عند تجار الأراضي، الرزق عند أصحاب المترات. بعض الناس عنده سيكل يعول أسرة وأسر، اشترى سيكل واثنين وسيارة من وراء السيكل هذا، يقول ما هي إلا أصحاب سيكل وسيكل وتحت قلام ولا قاطرة وغير ذلك. يا أخي مش مسألة سيكل، هو رزق الله عز وجل أراد أن يفتح على هذا بهذا السبب، بهذا السبب. فليست المسألة أن يبقى الإنسان مطلع عند هذا، لا عند هذا، لا عند هذا، وما حصل ولا شيء. مثل شخص ذكر بعض المشايخ أنه كان في أوائل أيام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رجل سوداني، وكان يحضر في قول له درس نحو، يا سلام عند النحو. قالوا فتحوا درس مصطلح، يا سلام ترك درس النحو عند المصطلح. قالوا فتحوا درس بالتوحيد، يا سلام في التوحيد ومكنك، يا سلام يا سلام، ضيع الكل، لا توحيد ولا نحو ولا مصطلح. فلا، عرفت فلزم. على كل حال قلوبنا لا يجوز أن تتعلق إلا بالله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الذي يرزق من يشاء بغير حساب، يمينه سحاء وخزائنه ملأى، لا تغيضها نفقة آناء الليل وأطراف النهار. قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أجاب الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. بعض الناس يأتي، هناك دول عالمية يقولون نجفف منابع الإرهاب، نمنع من أجل أهل الدين والدعاء وغير ذلك، ما يحصلون شيء، نفعل نضيق والحوالات وغيرها وأشياء، المهم كم يحصل مثل هذا، كم يحصل مثل هذا، ما يعلمون أن الرزق بيد الله وأن الأمور بيد الله. والله تعالى يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قبل نحو 18 سنة كانت بعض الدول العالمية الكبرى تقول لابد من تجفيف منابع الإرهاب، ولابد من كذا ولابد من كذا ولابد من كذا. بعض الأخوة كان يقول الآن يعني سيضيق على أهل الخير وعلى وعلى وعلى. في تلك السنة فيما أذكر أنا في دار الحديث عندنا في بعدان، جاءنا من تلك الدولة مثل ما يأتينا من غيرها طيلة السنة، وانقطع الذي كان يأتي من غيرها، من أجل أن تعلم أن الأمر بيد الله. الذي كان يأتي من غيرها في مأمن لا شيء، ساق الله وأزاق طلاب العلم من تلك الدولة، من تلك الدولة وتلك البلاد التي تقول وتفعل. فالأمور بيد الله، لا عليك أنت، ما دمت حيا الله تعالى متكفل برزقك، رزقك بيد الله. ما جعل الله أرزاقنا بأيدي العلماء ولا الآباء ولا الأمهات ولا الدول ولا التجار ولا الحكام، ما جعل الله أرزاق العباد إلا بيده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على من؟ على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، ومستودعها. والرزق له أسباب حسية ومعنوية، يا أخي تقوى الله من أسباب الرزق، الدعاء من أسباب الرزق، صلة الرحم من أسباب الرزق، طلب العلم من أسباب الرزق، حسن الجوار من أسباب الرزق، حسن الخلق من أسباب الرزق، التفرغ لعبادة الله من أسباب الرزق. وهذه الأسباب المعنوية كما قال شيخ الإسلام أقوى من الأسباب الحسية، التجارة والصناعة والزراعة وغيرها، في حصول الأرزاق، في حصول الأرزاق. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ولا أسد فقرك. أنا أقول هذا من أجل أن تتبخر كثير من الوساوس من تحت عمائم كثير من طلاب العلم. الذي يبقى يأتي يطلب العلم بعدها، الزواج، من سيعطيني، من سيفعل؟ طيب أنت كم لك في المركز، كم لك شهور، كم لك سنين، وآكل شارب ساكن، تشتغل إيش؟ ولا حاجة. والأرزاق يسرها الله عز وجل. قد ذكرت لكم غير مرة أن شخصا جاء مرة من المرات، جلس عندنا في بعدان نحو 4 أشهر، رجل عامي، وبعد 4 أشهر قال أستاذن أمشي لكن عندي لك نصيحة. قلت له تفضل. قال يا أخي قل حقك الطلاب هذا يشير يطلب الله على بطونهم، شو اشتغلوا؟ ايش جالسين هنا؟ قلت له ليش؟ قال من يعطيهم؟ قلت له كم لك عندنا؟ قال يمكن 4 أشهر. قلت له كنت تأكل وتشرب وتنام، انقطع عليك وجبة من الوجبات في المدة هذه كلها؟ قال لا. قلت له ليش كنت تشتغل عندنا؟ ليش ما طلبت الله على بطنك؟ ايش كنت تشتغل عندنا؟ قال ولا حاجة، يطلب العلم. قلت له ساق الله رزقك، وهؤلاء يسوق الله أرزاقهم. من أجل ما نطيل وعلى حساب الكتاب، وإن كان ثمرة العلم العمل، والمقصود العمل، وأن نصل بما نتعلم إلى تعظيم لله ومحبة لله واستقامة على أمر الله، أضرب لكم مثالا من أجل أن تعلم أن الأرزاق بيد الله، وأن الطاعة والعبادة والتفرغ لما يقرب إلى الله من أعظم أسباب الرزق. القائمون على دور الحديث في شمال اليمن وجنوبها وشرقها وغربها، رزقهم الله ورزق بهم، وكفاهم وكفى بهم أسرا وعزابا وعامة، وهيأ الله بسببهم أرزاق لمن لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إنه العامة وأصحاب الحاجات ربما تركوا التجار وجاءوا إليهم، وجاءوا إليهم وأنزلوا حاجاتهم بعد الله بهم. والواحد منهم لا تاجر ولا وزير ولا رئيس جمعية ومؤسسة خيرية وغير ذلك، ولا فرشوا غترة باب مسجد، ولا فعلوا صناديق داخل المسجد، ولا تراهم من عند تاجر إلى آخر ويطلبون منه. الله عز وجل كفاهم وكفى بهم، كفاهم الله عز وجل وكفى بهم. فتذكر قول الثوري والشافعي وغيرهم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. وقد حدثنا بعض المشايخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله ذهب ذات مرة إلى دماج في السنوات الأخيرة، كان رأى بيوت وسيارات وأشياء أكثر مما كان يعرف من قبل. قال بيت من هذا؟ قالوا بيت الأخ فلان، من يعرفه؟ قال وسيارة من هذه؟ قالوا سيارة فلان. قال سبحان الله، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. سيارة من؟ قالوا حق فلان. اقرأ وربك الأكرم. بيت من؟ قالوا بيت فلان. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. طيب يعني مر عليها مرور الكرام، مر وقف اقرأ تعلم تعلم احفظ كتاب الله، تعلم العلم، ربك الأكرم يعطيك سبحانه وتعالى. أتظن أن الله عز وجل منعك ليعذبك؟ ربما قدر الله عليك الرزق رحمة بك، رحمة بك لينجمع قلبك بالله لئلا تشغل، وإلا فأنت أكرم على الله من كثير من الملوك والتجار والوزراء ومن جرى مجراهم، وإنما أراد الله بك خيرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، يجوع يوما ويشبع يوما، ويمر عليه أشهر ولا يوقد في أبياته نار، ولا يوقد في أبياته نار. ومن المؤسف أن تجد طالب علم يحفظ القرآن وعنده في التوحيد وعنده في الحديث وعنده في الفقه، وإذا رأى تاجرا أو ميسورا تقطع قلبه حسرات، شوف كيف يأكل، شوف كيف يلبس، شوف كيف يركب. يا أخي عندك ما ليس عنده، عندك ما يبقى في ما يعزك الله به في الدنيا والآخرة، عندك ما يدوم. الله أعلم هذا الذي معه من أين وإيش النهاية والخاتمة. أنت في عافية، أنت في عافية، أنت الغني، هو فقير، أنت الغني، معك الخير الكثير. أنت هو إذا كان ما معه من حلال واستعمله في طاعة الله هنيئا له، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما نقول معنى هذا أنه خلاص يعني الدنيا وأهلها، وأي إنسان فتح الله عليه فيذم، لا لا، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن لا تبقى إذا قدر الله عليك في الرزق تبقى في حسرات وغيرها. ربما وأريد بهذا أن ألفت النظر لكثير من طلاب العلم، الغالب على طلبة العلم في دور الحديث أن الأرزاق طعام وشراب، يعني الكفاية، ما هناك شيء الكثير. بينما تجد أناس آخرين من أصحاب الأربطة، من أصحاب الحزبيات، من أصحاب المؤسسات وغيرها، اللحوم والأموال والطعام والشراب والسكن المريح. ولا يعني هذا أنه لو تيسر لطلاب العلم مطعم جيد ومشرب جيد وسكن جيد أنهم انحرفوا عن الجادة، لا، لكن لعل الله عز وجل قدر هذا لطلاب العلم ليجتهدوا أكثر. لو امتلأت البطون ما يحتاج إلا فرش وبطانية، ما عاد حول حفظ ولا مراجعة ولا الدرس الفلاني، لكن يقوم من فوق الصحن وفي نفسه ما في نفسه، لا زالت نفسه متعلقة بذلك الطعام. والحمد لله كل يوم والدور إلى أحسن. كان من قبل يعرف أخواننا المشايخ الكرام هذا في أيام الشيخ مقبل رحمه الله، يقدم الصحن من الفاصوليا الحبات مثل صيد السمك، هنا حبة هنا ثنتين، المهم الباقي ماء ماء، والحبات قليلة، وخبز هكذا فيه من الرماد وفيه من السواد وفيه ما فيه. ويعني نطبخ في النهار، يأتي دورنا في الطباخة، وفي الليل دورنا في الحراسة، وطلاب علم وطلاب علم. فلذلك لعل الله عز وجل أراد بهذا أن يحصل اجتهاد أكثر واستمرار على الخير أكثر. اقرأ وربك الأكرم، تعلم استفد استزيد وأبشر، لن يضيعك الله عز وجل. أبشر بالزوجة وأبشر بالبيت وأبشر بالمركوب وأبشر بالطعام والشراب، لكن مش معنى أنك تجرب تقول والله أنا لي 3 سنوات وين هذا الذي تقوله، وأنت يعني ما تأتي يعني تكون مسألة تجربة، وين تحسب كل يوم يعني ليش ما جاء ليش ما حصل، لا، أنت اعمل لله ولن يضيعك الله. طيب قال وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا في إثبات اسم الحي لله عز وجل، والذي تعود إليه جميع صفات الكمال في الذات، وأكد هذا الذي لا يموت. فالحي الذي لا يموت هو الله وحده لا شريك له، والإنس والجن يموتون، والإنس والجن يموتون. ويتضمن صفة الحياة الكاملة، حياة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال، حياة مستلزمة لصفات الكمال. فتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت إذا اعتمدت على ملك ملوك الدنيا، على زعيم، على تاجر، على مسؤول، على وزير، يوم من الأيام يموت أو يعزل أو يذهب، وبعد ذلك تحتاج تربط علاقات مع آخرين. طيب اجعل صلتك بالله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت إلى أن تموت أنت، وهو الحي الذي لا يموت، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: وقوله والله عليم حكيم، اسمان لله العليم والحكيم، العليم يتضمن صفة العلم والحكيم يتضمن صفة الحكمة. فالله عز وجل عليم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه متعلق بذاته ومتعلق بخلقه، يتعلق بالكليات والجزئيات والمستحيلات، لا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى كما سيأتي في آيات أخرى. وهو الحكيم، وهذا الاسم يتضمن صفة الحكمة. فالله عز وجل حكيم في خلقه وحكيم في أمره، وحكمته في خلقه غائية وصورية وفي أمره غائية وصورية. مثلا خلق الله عز وجل الإنسان لخلقه حكمة، جعل العينين فوق الأنف لحكمة، صور لو أن عينك تحت أنفك وأردت تمتخط كيف سيكون الحال؟ فالله عز وجل حكيم. الضفدع جعل الله عينه فوق، ما فيش رقبة، شغال. طيب لو جعل الله عينيك فوق تكون مثل كشاف أن ما تمشي، الله عز وجل من حكمته جعلها هنا. وهكذا سائر ما خلق الله، فالله حكيم في الخلق حكمة غائية وحكمة صورية. في الصورة لله حكمة أن كان على هذه الصورة، والغاية من الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا أيضا في أوامره، الله عز وجل أمر بقطع يد السارق، لله عز وجل حكمة أن تقطع من الرسل في صورتها في هذه الصورة، وفي غايتها حفظ أموال الناس. وهكذا أيضا الزاني البكر يجلد جميع جسده إلا المقاتل، الله عز وجل حكيم في كونه يجلد ولا يرجم ولا يقتل. وكذلك أيضا في شرع هذا الحكم، ما حكم الله عز وجل على الزاني وقال اقطعوا ذكره استريح الناس من شره، لا، سيتعطل يحصل على بذلك يعني أضرار، لكن الله عز وجل أمر بأن يتألم جسده كله كما تلذذ بالزنا جسده كله. فله حكمة سبحانه في خلقه وأمره غائية وصورية. قال وهو الحكيم الخبير، وانظر إلى الأسماء التي فيها دلالة اقتران، أسماء الله كلها حسنى، فإذا اقترن اسم مع اسم دل على كمال إلى كمال، دل على كمال إلى كمال. العليم مع الحكيم، هناك من يكون عنده علم لكن بدون حكمة، حكمة لكن بدون علم، عزة عزيز لكن ليس رحيما. الله تعالى قال العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. فهناك من الخلق من يكون عزيزا قويا منيعا ملكا ذا سطوة لكن لا رحمة ولا شفقة، ومنهم من يكون رحيما رقيقا وهو ذليل ما عنده أي منصب ولا قوة. الله عز وجل عزته مقرونة برحمته، ورحمته مقرونة بعزته، وكرمه مقرون بجوده. الغني الكريم، من الناس من يكون غنيا هو أبخل ما يكون، ومن الناس من يكون كريما ما عنده شيء، ما عنده شيء. ولله المثل الأعلى، الله الغني الكريم غني وغناه مقرون بكرمه. انظر كم خلق الله وكم يرزق الله وكم يعطي الله سبحانه وتعالى. قال وهو الحكيم الخبير، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، والخبير يتضمن صفة الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. قال رحمه الله تعالى: يعلم ما يلي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلي في الأرض، إيش الذي يلي في الأرض؟ من النبات والماء والحيوانات، من ما يلي في الأرض من الحيات والأفاعي وغير ذلك. الله عز وجل يعلم جميع ما يلج في الأرض وجميع ما يخرج من الأرض من نبات وحشرات وهوام ومعادن وأشياء أخرى مما لا نعلمها، وما ينزل من السماء من الغيث والمطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها من الأرواح والدعوات كل ما يعرج، وهو الرحيم الغفور. رحيم يغفر، الرحيم يتضمن صفة الرحمة، والغفور يتضمن صفة المغفرة، وأيضا صفة العلم في أول الآية. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح، أصل الشيء، أصل الشيء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد قال الشنقيطي في أضواء البيان: المفاتح الخزائن، جمع مفتح بفتح الميم بمعنى المخزن، وقيل المفاتيح جمع مفتح وهو المفتاح. عنده كلها، مبادئها وأصولها، هذا وهذا، هذا وهذا. فقال وعنده، تقديم ما حقه التأخير ماذا يفيد؟ الحصر والاختصاص، عنده لا عند غيره. مفاتح الغيب عند الله وحده لا شريك له. وهذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين، وركن من قواعد الدين معظمها يتفسر بها. أعيد، يقول في أحكام القرآن الثاني صفحة 35 و700، ابن العربي المالكي في أحكام القرآن قال: هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين، وركن من قواعد الدين معظمها يتفسر بها. فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم قال: ويعلم ما في البحر، ما في البر. كم في البر من مخلوقات الله عز وجل؟ اذهب أين شئت من أرض الله ستجد نباتات غريبة وعجيبة ما عهدتها من قبل، وستجد مخلوقات وحيوانات وحشرات. سألوا الجبالية يا أهل تهامة عند أن ينزلوا تهامة، كم يعرفون هنا؟ يقول لك: رأينا حشرات ورأينا أشياء ما رأيناها منذ أن خلقنا الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. هذه مخلوقات الله، يرعب بها أناسا ويؤدب بها آخرين، وتعلم أشكال وألوان وأنواع وغيرها. الغرب والشرق يصنعون الشيء، وفعلوا له من الدعايات والإعلانات، صنعوا شيئا جديدا. فانظر في المخلوقات اليسيرة هذه، قالوا صنعنا الطائرات، الله تعالى قال: ولا طائر يطير بجناحيه. ما فيش طائرة تطير بجناحيها، ترفرف، كلها محركات، وكل الطيور تطير بجناحيها، ولا طائر يطير بجناحيه. ما فيه لا مضخات ولا لا محركات ولا أشياء أخرى، يطير بجناحيه، صغير ولا كبير، صغير أو كبير. وانظر في غرفة قيادة الطائرة ولا سفينة وغيرها، كم فيها من أجهزة أعظم من هذه في رأس العصفور، الهبوط والصعود والطلوع والرياح، يتجه هنا ويرجع هنا ويميل هنا وينزل هنا، والحر والبرد وغيرها، فضلا عن الصقر، فضلا عن النسر، فضلا عن غيرها. كل هذه اللي في غرفة القيادة وأعظم منها في رأس العصفور الصغير هذا الذي يطير ويتحرك. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله تعالى يعلم ما في البحر كما وكيفا، ويخلق ما لا تعلمه. واذهب، الذي يتنقل في أرض الله ويذهب في أماكن ولو على مستوى البلد فضلا عن خارج البلد، يرى عجائب وغرائب. العاقل يزيده ذلك إيمانا. اختلاف الليل والنهار، اختلاف الأجواء، اختلاف الجبال والأشجار والثمار والأنهار والبحار وغير ذلك. قد كان ابن العربي رحمه الله يقول: من أراد أن يعلم أن العظمة لله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله فليركب البحر. اركب البحر وستعلم عظمة الله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح. والذي قد ركب البحر يعلم، وأصحاب تهامة يعرفون البحر جنبهم يعرفون هذا، إذا هاج وماج واحد من الجبالية ركب البحر مش ألفين طبعا أصحابنا يركب البحار. المهم لقيته كنت في سقطرة، وبعدها رجعنا، وبعدها يقول أنا جئت من المكلا إلى سقطرة لأن رجعنا بالجو. قال لي أنا جئت بالبر، ماذا حين ما عاد لا جو ما أركب بحر أبدا. قلت له ليش؟ قال ركبنا من المكلا إلى سقطرة بالبحر، وبعدها في نصف البحر اللي هو البحر هاج. قال وأنا كنت أبكي أبكي أقول يا رب سماء وما وانت أخبر، سماء وما وانت أخبر. قال مهم ما صدقت أنجو، خلاص توبة اركب البحر مرة أخرى. فلذلك يعني كلام بالعربي ما جاء من فراغ، قال من أراد أن يعلم أن العظمة لله وأن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يعني معنى كلامه، فليركب البحر سينظر ويعلم. ويذكر العلماء أن في البحر من مخلوقات الله أعظم مما في البر وزيادة، قالوا في البر 400 أمة وفي البحر 600 أمة، ولا زال العلماء يكتشفون إلى الآن أشياء جديدة وعجيبة وغريبة في البر والبحر، وما استطاعوا يعرفون وين هو الدجال في أي جزيرة مربوط مع التكنولوجيا والعلوم المتطورة، ولا يعرفوا يأجوج ومأجوج وينهم، هم يحفروا يوميا إلى أن يأذن الله بخروجهم، ولا عرفوا ولن يعرفوا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمنبهر بحضارة الغرب ينبغي أن يفيق عند أن ظهر فيروس كورونا، عجز التكنولوجيا والتقدم العلمي والحضاري والذي كان يعني يهنجم به الغرب على العالم كله عندنا وعندنا، أعجزهم الله، ما أقول بالأعاصير التي قد يعني أرعبهم الله عز وجل بها وفيها من قدرة الله، فيروس لا يرى بالعين المجردة حبس الناس في مدنهم وبيوتهم، ملوك ووزراء وأمراء وجيوش توقفت، ومطارات تعطلت، وموانئ تعطلت، وشركات ومصانع وغيرها. الغريم وين هو؟ وين الغريم؟ ما يعرفه ولا استطاعوا يكتشفوا له علاج، كورونا وكورونا بس صيحوا كلهم، عطسة واحدة مستعدة تفرق شارع، يهربوا كل واحد مكان بسبب واحد يعطس بس، بالذات في أما عندنا يعطس ولا حتى يفعل ما شاء، ما عاد الله يعطس. الناس متوكلون على الله. ويعني حتى واحد من قالوا الغربيين جاء قبل سنين طويلة يفعل استبيان، مر دخل باب اليمن في صنعاء فعل مقابلة مع الناس، تعال يا فلان كم دخلك في اليوم؟ ما فيش يعني اشتغل يعني ما يسر الله دي الله نصرف. قال عندك في البيت تلفون؟ قال ايوه. والزوجة؟ قال ايوه. والولد؟ قال ايوه. تأكلوا لحم في الأسبوع كم؟ قال 3 أيام 4 أيام. طيب البيت إيجار؟ قال نعم إيجار. طيب كل هذا منين؟ على الله، على الله. الثاني الثالث كل ما كلمت على الله، رجع يقول الله في اليمن، بس الله في اليمن، توكل موجود، كل واحد يقول لك على الله. صحيح تجد مع هذه الأزمات العظيمة الغني عايش والفقير عايش، ولو نذهب كنا عندما نذهب للحج والعمرة، المهم تخرج خارج البلاد ترجع تقول الظاهر البلاد انتهت دمرت خلال شهر الضجيج، ترجع هات واحد من الخليج قل له يأتي في 10 الأواخر من رمضان دخله السوق ما يرى الله عد فلوس مئات الآلاف ألوف، هذا يشتري ثياب وهذا زبيب وهذا حلويات وهذا أشياء، وهذا الشعب المطحون المغلوب على أمره. إنها بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية، ونحمد الله عز وجل والناس في خير وفي عافية مع كل هذا الذي يحصل، والناس في خير في تراحم في تعاطف. نسأل الله أن يرفع عن البلاد والعباد الشر والبلاء والقتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. على كل حال قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، ورقة نكرة تفيد العموم وزادت أيضا من زادتها عموما، إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا يدل على أن الله عز وجل يعلم الأشياء إجمالا وتفصيلا، لا يغيب عنه شيء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر، السر وما هو أخفى من السر الله عز وجل يعلمه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه. فالله عز وجل بكل شيء عليم. قال وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال لتعلموا. عندكم الآية هكذا ولا كاملة؟ إن الله عنده علم الساعة ولا هكذا؟ ها؟ طيب، قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو يريد أن يثبت بهذا صفة العلم لله عز وجل، العلم المحيط بكل شيء. والله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة، هذا الذي قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب. قالوا مفاتح الغيب الخمسة مذكورة في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة هذا المفتاح الأول، هذا المفتاح الأول، مبدأ علم الآخرة وما يكون يوم القيامة، وينزل الغيث هذا المفتاح الثاني، وذلك لأن إنزال الغيث تحيا به الأرض والبلاد والعباد والإنسان والحيوان والنبات ويعلم ما في الأرحام، وهذا المفتاح الثالث، لأن هذا العلم مفتاح حياة الجنين. ما يأتي إنسان ويقول لك طيب الآن ويعلم ما في الأرحام، الطب الحديث، الأجهزة يعلم بها الطبيب أن هذا ذكر ولا أنثى، هيا قل لحقك الطبيب هو سعيد ولا شقي، قل له كم كم عمره، كم عمره هذا الذي قلت أن تعرف أنه ذكر ولا أنثى، هل علمت رزقه، هل علمت أجله، هل علمت سعادته من شقائه؟ هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قالوا هذا المفتاح الرابع لأنه مفتاح العمل في المستقبل. ما تدري كم من أشياء تقول سأفعل كذا وكذا غدا، تصبح مريضا أو ميتا أو مشغولا بشيء آخر، تهم بشيء ثم تنصرف عنه، الله عز وجل يعلم. لذلك أن تتوقع أن أفعل، أنا سأفعل كذا وكذا، أما أنك تستطيع أن تجزم أنك ستفعل كذا أو تحقق كذا فلا. وقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا المفتاح الخامس لأنه مفتاح العلم بالقيامة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته الصغرى. قال وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق صيغة مبالغة لكثرة رزق الله وكثرة من يرزقهم الله، يرزق الإنس والجن والطير وجميع المخلوقات كم هم. بعض الناس يصيح عنده ثلاثة أولاد ولا أربعة استنفار، من تاجر إلى تاجر إلى مسؤول إلى عنده أربعة ولا ثلاثة أولاد. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا ويرزقهم جميعا، ويدل أيضا على كثرة من يرزقهم الله، على كثرة رزق الله، يرزق مالا جاها علما عافية عقلا أهلا أولادا، يرزق الله عز وجل من يشاء بغير حساب، وكل من رزق الله، العلم رزق، العافية رزق، الأولاد رزق، الأهل رزق، المال رزق، وهكذا. فالله تعالى الرزاق لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. قال ذو القوة صاحب القوة المتين، هذا الاسم لم يرد إلا في هذه الآية فقط، المتين لم يرد هذا الاسم إلا في هذه الآية وفي هذا الموضع، فهذه الآية هي الأصل لهذا الاسم، ومعناه الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة سبحانه وتعالى ولا يمسه لغوب. وهذه الآية تضمنت اسم الله والرزاق وصفة القوة والمتانة، واسم المتين، المتين والرزاق والله، ويتضمن هذا صفة المتانة، وهكذا أيضا أن الله تعالى يرزق، وصفة الألوهية. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يريد بهذا إثبات السمع والبصر لله كصفات، واسم السميع والبصير لله عز وجل. وقوله إن الله كان، قالوا كان في حق الله مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، لأن الزمن يحيط بالمخلوق، الزمن يحيط بالمخلوق، والله عز وجل خالق كل شيء، خالق الزمان والمكان سبحانه وتعالى. فالله تعالى لا يحكمه الزمن، لأن الزمن يحكم المخلوقات، والله عز وجل خالق الخلق. طيب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية كما مر بنا سابقا أن فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة. ليس كمثله شيء رد على أهل التمثيل والتكييف، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. هنا كلام عظيم لبعض أهل العلم حول هذه الآية، أقرأه لنفاسته، وسأكتفي فقط بقراءة كلام الإمام الشوكاني والعلامة الشنقيطي، وإلا هناك كلام لغيرهم، شيخ الإسلام وابن القيم، لكن أكتفي بقراءة كلام هذين العالمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير 44700 في الكلام على هذه الآية، قال ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلال. شوكاني نشأ في مجتمع معتزلي، فيقول هذا لا من فراغ، يعلم من حوله ويعلم ماذا في البلد. قال فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين، لا سيما إذا ضممت إليها قوله سبحانه ولا يحيطون به علما. انتهى. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان الثاني 73200، قال ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه جل وعلا من مشابهة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال والتنزيه عن مشابهة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله وهو السميع البصير، فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال. ثم انظر سرا عظيما يأتي به الآن. قال: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم، يعني لماذا قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ليش ما قال وهو العلي العظيم أو العزيز الحكيم أو العليم الخبير؟ لماذا السميع البصير؟ قال الشنقيطي رحمه الله: والظاهر أن السر في تعبيره بقوله وهو السميع البصير دون أن يقول مثلا وهو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة أن السمع والبصر يتصف بها جميع الحيوانات من إنسان وبهيمة وطير. قال: فبين أن الله متصف بهما، يعني مع أن هذا الوصف يتصف به هؤلاء الخلق لكن لله سمع وبصر لا يماثله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال: فبين أن الله متصف بهما ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه، ولذا جاء بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء. ففي هذه الآية الكريمة إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة. ثم قال تعالى، لا بد تصبروا وتحتسبوا، بقي شيء من الوقت، نحتاج نكمل الكتاب ونمشي فيه، نحن في خير. قال وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وما وصينا، طيب، قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، عندكم هكذا مش موجودة، ايش عندكم بعدها؟ بعدها هذا فيه يعني شيء من التصحيف. هو يعني حد أكبر من هذا، هتشوف ربع عيون. بجلس أدور. طيب، قال وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أراد بهذا أن يثبت صفة المشيئة لله عز وجل المرادفة للإرادة الكونية القدرية. قال وابن القيم رحمه الله كلام عظيم جدا على هذه الآية في الوابل الصيب، وكيف أن الله تعالى يدفع العين إذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا رأيت ما يعجبك من نفسك من أهلك من أولادك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ادعو بالبركة، تبارك الله أحسن الخالقين وما أشبه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث الصحيح أن العين حق، وأن الإنسان ربما عانى نفسه أو أهله أو ولده وهو لا يشعر. ما تظن أن العين فقط إلا من أناس معينين، أسرة معينة أو قبيلة معينة، قد تعين نفسك وأهلك أو أولادك، والبعض ربما يعني من أصحاب الألسن السليطة قد يعني يهجو نفسه، مثل ذلك الشاعر الذي الفرزدق أو غيره الذي أصبح وهو يعني معتاد أنه لابد أن يهجو إنسانا أو يمدح آخر، فما وجد أحدا نظر في المرآة وجد نفسه فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله لنفسه. فهو يعني يريد يعني الحبة في الحلق لابد ما تخرج، خرجت على نفسه. طيب، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أراد بهذا أن يثبت لله عز وجل صفة المشيئة والإرادة. وإرادة الله عز وجل على قسمين، ولا أحب أن أدخل في تفاصيل ربما تحتاج وقت واسع لتفصيلها والفرق بين الإرادتين وذكر ضرب بعض الأمثلة قد يعني يحتاج إلى وقت أوسع. لكن على سبيل الإجمال، لله عز وجل إرادتان: كونية قدرية ودينية شرعية. الكونية القدرية ترادف المشيئة، والدينية الشرعية ترادف المحبة. الكونية القدرية تتعلق بالربوبية، والدينية الشرعية تتعلق بالألوهية. الكونية القدرية يلزم منها وقوع المراد، والدينية الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد. الدينية الشرعية تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والكونية القدرية تتعلق بما يحبه وما لا يحبه، بما يحبه وما لا يحبه. فالشيء قد يريده الله كونا ولا يريده شرعا، وقد يريده شرعا ولا يريده كونا. ومن الخطأ أن يقال إن المشيئة تنقسم إلى قسمين: كونية وشرعية. لا، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة هي التي تنقسم: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، ما أراده الله عز وجل كونا قدرا كان، ما أراده الله دينا شرعا قد يقع وقد لا يقع. لكن إذا وقع ما يحبه الله ويرضاه فقد أراده كونا قدرا ودينا شرعا، وإذا لم يحصل ما أراده الله تعالى شرعا فحينئذ نقول أراده الله كونا قدرا لا دينا شرعا، لأنه لم يقع. أراده الله كونا قدرا لأنه وقع، ما أراده دينا وأراده دينا شرعا، ولكن ما أراده دينا شرعا قد يقع وقد لا يقع. على كل حال، يعني شيخ الإسلام أراد بهذا إثبات صفة الإرادة لله عز وجل. قال: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أراد بهذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، فالله عز وجل يحب ويحب، ومحبته تتعلق بأشخاص وتتعلق بأوصاف: حب المحسنين، حب التوابين، حب المتطهرين، هذه أوصاف. وأيضا تتعلق بأشخاص: أخبروه أن الله يحبه كما أحبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب: قال: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطاها لعلي، وأعطاها لعلي رضي الله عنه. قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه يحبه الله عز وجل، يحبه الله عز وجل. إذن فعلينا أن نحسن في عبادة الله وإلى عبادة الله إذا كنا نرجو محبة الله. قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، العادلين في أحكامهم وما ولوا، بخلاف القاسطين الذين هم الظالمون. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالقاسط الظالم والمقسط العادل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إذن فالعدل في الأقوال والأعمال وجميع ما يولى الإنسان، فإن هذا من أسباب محبة الله له. قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وهذا أيضا، الله تعالى يحب المتقين الذين يعملون الطاعات ويتركون المعاصي على نور من الله، على علم وهدى ونور. قال: وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من أسباب محبة الله للعبد تحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن فالله عز وجل يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست ضعفا ولا نقصا، وإنما من صفات كماله سبحانه وبحمده. قال وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لا تفرق لا اختلاف لا تنازع، فهذا مما يحبه الله أيضا. قال وهو الغفور الودود، الغفور من أسماء الله، والودود من أسماء الله. الغفور يتضمن صفة المغفرة، ومغفرة الله ومعنى المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، من المغفر الذي يستر الرأس ويقيه. والودود يتضمن صفة المودة، فالله عز وجل كثير التودد لعباده بما يعرض لهم من رحمته ومغفرته وبما يرزقهم ويعطيهم ويكرمهم ويجود به عليهم سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا، ونسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.